الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في صفحة 39 بهني بعض الأخوان، قالوا أمهات الحروف المقطوعة 5 حروف، أمهاتها 5 حروف، وأما الحروف الموصولة فهي 15. طيب، نواصل ما كنا ابتدأنا به. نعم الشيخ. وأما القول في المعنى وهو المقصود الأكبر من غرضنا وعليه ينبغي الكتاب كله، فنقول إن الكلام في اللغة على ضربين، مهمل ومستعمل. فالمهمل كل قول نظم من حروف معجم نظما لا يفيد في الغاية في لغة العرب شيئا. والمستعمل على ضربين، منه ما يفيد في غير ما وضع له كالألقاب، ومنه ما يفيد فيما وضع له وهو على ضربين مجاز وحقيقة، وقد تقدم بيانهما. وكل كلام يفيد ما وضع له بين المتخاطبين لا بد له من شروط كثير عددها، منها أصلان كبيران. أحدهما إنه لا بد من إرادة المخاطب إفادة المخاطبة معنى ما، فإن لم يرد ذلك كان القول عبدا لا على وجه بيناه في موضعه. الثاني أن يريد إفادته مقصود خطابي، مقصود بالنصب. الثاني أن يريد إفادته مقصود خطابي، والمراد به ما يصح فهم له، وذلك هو البيان، وله حقيقة ومراتب تجمعها مسائل 5. إذا ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمعاني الألفاظ، وذكر أن الألفاظ على قسمين، منها ما هو غير مستعمل وهو المهمل، والنحاة يمثلون له بكلمة ديز عكس كلمة زيد، فإنها مهملة غير مستعملة لا معنى لها. وأما المستعمل فهو على ضربين، ضرب يستعمل في غير ما وضع له. من أمثلة ذلك يزيد، كلمة موضوعة بالزيادة لكنها استعملت اسما في شخص فدلت على معنى آخر غير ما وضع له بالأصل. والنوع الثاني من المستعمل ما تكون إفادته فيما وضع له، ومن أمثلة ذلك قولك ذهب، فهذا لفظ مستعمل ويستعمل فيما وضع له. وذكر أن المستعمل فيما وضع له على ضربين مجاز وحقيقة، وتقدم معنا بيان كل منهما. ومن شروط الإفادة أو للإفادة شروط متعددة، منها أن يكون المتكلم مريدا للمعنى الذي يدل عليه اللفظ. فإذا تكلم الإنسان بكلام وهو لا يريد معناه فإنه يكون لغوا وعبثا لا قيمة له. الشرط الثاني أن يكون المراد بالكلام واضحا عند المخاطب، سواء كانت هذه المعرفة بمعرفة سابقة أو ببيان وتوضيح من قبل المتكلم. ومن أمثلته مثلا في الأنظمة تجدون أن من المواد الأولى مواد تعريفية بالمصطلحات الواردة في هذا النظام. في كتب أهل العلم في أول الكتاب يقول: ومرادي بقولي رواه الشيخان كذا، فهذا بيان. هذا البيان أيضا قد يكون في أحكام الشرع. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. هذا جاء بيانا لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البيان الذي هو توضيح المتكلم للمراد بكلامه الذي تكلم به أو سيتكلم به، هذا البيان له مسائل أصولية يبحث في أحكامه وحقيقته على ما سيأتي. نعم. قال المسألة الأولى في حقيقة البيان. اقرب الميكروفون عندك شوي. اقرب الميكروفون عندك شوي. شوي ولا هو كثير. نعم. قال الصيرفي وكان من علماء الأصول هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا ضعيف، فإن الحيز والتجلي لفظان مشكلان فكيف يتبين بهما؟ وقال آخرون البيان هو العلم، وهذا ضعيف لأنه لو انفرد لم حكم، ولا يصح أن يقال العلم هو البيان فإنه لا يصح ذلك فيه، إذ البيان والتبين يقتضي سبق استبهام فيخرج عنه علم الله تعالى. وقال قائلون البيان هو الظهور، يقال بان لي أمر كذا، وبانت المرأة من زوجها والصديق من صديقه، وهذا ظهور على وجه ما. فرقت بين ذلك كله المصادر، وهذا الحق وإن كان يحوم على الحقيقة لكنه مشترك بين الأجسام والمعاني. والصحيح ما حدّ أبو بكر الباقلاني رحمه الله لسان الأمة قال البيان هو الدليل، وهذا صحيح لفظا ومعنى طردا وعكسا. المسألة الثانية في مراحله. أول ما رتبها الشافعي رضي الله عنه قال هو على خمس مراتب. أولها ما يدركه العوام الجلفة. جفلة. نعم. الجفلة. الجفلة. ما يدرك العوام الجهلاء كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الثاني ما يدرك الخواص من أولي الحجة كآلة الوضوء، فإنها تحتاج إلى معارف كثيرة منها الواو والفاء وإلى ذلك وإلى وغير ذلك. الثالث ما تولى الله تعالى تنزيله ووقعت الإحالة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا في أحد القولين. الرابع ما تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان أصله ووصفه كحديث عبادة لا تبيع الذهب إلى آخره. الخامس القياس، وقد ورد عليه جماعة من العلماء هذا الترتيب بترك الإجماع، وهو من أعظم الأصول، وذكروا ترتيبها على وجه يقول والذي يفتقرون إليه الآن في هذه العجالة أننا قدرنا أن البيان هو الدليل، فمراتب البيان كمراتب الأدلة، وأصل الأدلة في غرضنا هذا كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك تتنوع إلى ما تنشأ عنه فمرتبته بحسب قربه منه كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلي، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإنه تالي، وكلام الله تعالى المنزل علينا باللسان العربي يختلف بحسب اختلاف اللسان الذي نزل به، فالنص أعلاه والظاهر تلوه، وهكذا كلما تباعدت في الأمرين جميعا تفاوتت ومدركها لا يتبين إلا بمباشرتها. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد اتفق الجفلة على أن ذلك لا يجوز لأنه تكليف بما لا يطاق، ولما تكرر ذلك في الكتاب اتفق عليه العلماء قديما وحديثا، ولم يعرف فيه نزاع من موالف ولا مخالف. لاحظته مرة فظهر لي أن ذلك جائز ولا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، بل يكون رفعا للحكم وإسقاطا له. المسألة الرابعة: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. زعمت طائفة أنه لا يجوز، معظمهم من المعتزلة وباقيهم من سائر المبتدعة، والدليل على جوازه أنه لا استحالة في أن يقول السيد لعبده: خط لي هذا الثوب غدا، فإذا كان من الغد يبين له كيفية. وتعسى للمعتزلة فإنهم قالوا إن النسخ بيان لقضاء مدة العبادة، فكيف أنكر ما جوزوه؟ وأما الدليل على وقوعه فكثير، نذكر منها ثلاثة أمور: الأول أن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح البقرة في وقته، ثم بين لهم صفتها في آخر. الثاني أن الله عز وجل فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في السماء، وبينها في صلاة الظهر على التوام عند الحاجة إليها. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين. وهذه ثلاثة أدلة يعتمد فيها على الأوسط، لأن الأول والثاني منهما معترضان. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص، وهذا مثل ما تقدم وأبين منه، والقول فيه كالقول فيه. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالبيان، والبيان للعلماء فيه مناهج مختلفة، فالابتداء ببيان الأحكام هل يسمى بيانا أو لا يسمى بيانا؟ هذا موطن خلاف. الحكم الجديد الذي ليس لا يقع توضيحا لحكم سابق هل يعد بيانا أو لا؟ هذا موطن خلاف. جمهور الأصوليين على أنه لا يعد بيانا، فالبيان يكون توضيحا لنص سابق، وبيان المراد من دليل سابق. عرف الصيرفي البيان بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لكن هناك أشياء من البيان ليس فيها إخراج من الإشكال، من مثل تخصيص العام، فإنه نوع من أنواع البيان، والعام قبل ورود المخصص واضح وليس مشكلة، وبالتالي هذا التعريف فيه ما فيه. قد انتقده المؤلف بأن كلمة الإشكال والتجلي ألفاظ غامضة ولا يصح أن يكون في التعريف ألفاظ غامضة. وعرف آخرون البيان بأنه العلم، لكن هناك أشياء من العلم كثيرة ليست بيانا، البيان جزء من أجزاء العلم لكن ليس جميع العلم. قال: إذ البيان والتبيين يقتضي سبق استفهام، وقال قائلون: البيان هو الظهور. هذا تعريف لهذه الكلمة بحسب اللغة. وقال آخرون: البيان هو الدليل، لكن الدليل هو المبين وليس هو البيان، الدليل هو المبين والموضح. ولذلك في هذا شيء. ثم إن هناك أدلة ليست بيانا لغيرها، فالتعريف ليس مانعا، لأن هناك أدلة ليست بيانا. وقيل في البيان هو توضيح مراد المتكلم، توضيح مراد المتكلم. قسم الشافعي مراتب البيان إلى ما يعرفه جميع الناس بحسب مقتضى اللغة، الجفلة يعني عموم الناس، ومنها ما لا يدركه إلا العلماء. ومنها ما يكون بيانه في الأدلة الشرعية كتابا أو سنة أو قياسا. وقيل الشافعي لم يذكر الإجماع. قال المؤلف: سبقا عرفنا البيان بأنه الدليل، ومن ثم تكون أقسام الدليل هي أقسام البيان. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ إذا كان هناك حاجة لحكم شرعي فهل يصح وهل يمكن أن يؤخر الشرع بيان الحكم مع وجود حاجة لبيانه أو لا؟ من أمثلة ذلك: إذا فعل أحد الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غير جائز، هل يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان هنا الإنكار على هذا الفعل؟ ولهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة فلا يجوز. قال المؤلف: اتفق الجفلة يعني عموم العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبناه على قال: لأنه تكليف ما لا يطاق. مع أنه في المقدمات هناك يقول بأن تكليف ما لا يطاق جائز، فيلزمه هنا أن يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز، ويلزمه أن يلزم أصحابه بذلك. قال المؤلف: يمكن أن يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز ويكون رفعا للحكم، وهذا الكلام فيه نظر، لأنه إذا كان البيان المؤخر رفعا للحكم فيكون نسخا وليس بيانا. والخلاف في أي شيء؟ في تأخير البيان، أو الكلام هنا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك إذا ورد بيان بعد وقت الحاجة فإننا نعده ناسخا ورافعا للحكم ولا نعده بيانا، وفرق بين النسخ والبيان. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذا جائز، ولذلك قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، نزلت بمكة ولم تبين إلا في المدينة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. واستدل المؤلف على ذلك بعدم استحالته، واستدل عليه أيضا بوقوعه، فإن الله جل وعلا أمر بني إسرائيل بذبح البقرة في وقت، ثم بعد ذلك بين لهم صفتها. لكن هذا الدليل لم يرتضه المؤلف، وقال هذا دليل معترض، يعني قد توجه إليه الاعتراض ولم يحصل جواب عن هذا الاعتراض. ومثله أيضا أن الله عز وجل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ولم يأتي بيانها وتوضيحها إلا من الغد. ولما سأله سائل عن وقت الصلاة لم يجاوبه في الحال، إنما قال: صل معنا، فأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت أو قبل وقت الحاجة. كذلك يجوز تأخير تخصيص العموم، التخصيص كما تقدم نوع من أنواع البيان. ولذلك نجد أن عددا من النصوص نزل ثم نزل مخصصه بعد ذلك. قال تعالى: الطلاق، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم نزل بعد ذلك قوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأخر تنزيل المخصص عن اللفظ العام. نعم. قال كتاب الأقسام: لما سلف من القول في مقدمات أصول الفقه ما يغني مما يستأنف، وجب الأخذ في بيان أصول الفقه هل اختص به المضاف إليه، وذلك القول في الأوامر والنواهي والبيان للعموم والخصوص والنظر في المحكم والمتشابه، وإتباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق في الخطاب خاصة، وإتباع ذلك بالأفعال، وبيان الأخبار وإيضاح مدى تنزيل التأويل، والكلام على الإجماع وكيفية الوجوه، وإتباع ذلك بالقول في القياس وأقسامه، وبيان وجوه الاعتراض عليه، وإتمام الكتاب بالقول في الناسخ والمنسوخ، وإيضاح ذلك ببيان التنبيع الذي هو معضلة الأصول وخاتمة الأصول، ولا بد من ذكر مراتب الاجتهاد وكيفية مراتب الفتوى، وبذلك يتم الغرض المقصود وتقسيم الفائدة والمقصود المقصود. إذن هنا ذكر المؤلف أن ما سبق كله مقدمات، والآن نبتدئ الدخول في علم الأصول، وهذه المقدمة عبارة عن بيان الأقسام التي سيضعها المؤلف في كتابه من مباحث علم الأصول. القسم الأول منها القول في الأوامر. وفي 15 مسألة: المسألة الأولى في حقيقة الأمر، وقد جرت عادة علمائنا رضي الله عنهم بتصديق هذا الباب بالقول في أقسام الكلام وأنواعه، وقد طال بينهم في ذلك القراء وكثر النزاع، وذهب المحققون إلى أن أقسامه خمسة، والصحيح إنها قسمان حسب ما كشفه المتمحيص في كتابنا، وهذا الطلب والخبر، وهما الطلب والخبر. فأما الكلام فقد جهده أكثر الناس، وهو عندنا المعنى القائم بنفسه. فأما العبارات فاختلف علماؤنا فيها، فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله: إنها كلام حقيقة، وجعل حقيقة الكلام جنسين، وسائر الأصحاب رحمهم الله يقولون إن العبارة تسمى كلاما مجازا وبه أقول. وقال في المعتزلة والجماعة من المبتدعة: إن الكلام فعل من الأفعال كالحركة والسكون، وأنه ضرب لاستكاك الأجسام، وقد دلنا على مساجد الكتاب المقصد والمتوسط، والذي يهزم قاعدته إنه يعلم المتكلم من لا يدري كونه فاعل للكلام، ولو كان حقيقة المتكلم من فعل الكلام ما علمه المتكلم إلا من علمه فاعلا ولا جواب له عنه. إذا ثبت هذا وظهرتم أن الكلام معنى قائم، أن الكلام معنى قائم يجده المرء ويحس به العاقل، فينبني على هذا المسألة الثانية، وهي أن الأمر لا صيغة له، وقد اختلف بذلك أهل الأصول، فصائر الفقهاء من تكلم فيها إلى أن له صيغة، وإلى ذلك مالت المعتزلة الأزكياء باعتقادهم الفاسد. فأما الفقهاء فإنما قالوا ذلك عن جهل بحقيقة الأمر لا عن اتهام البدعة، وأما المعتزلة فإنهم صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد أن الكلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، وقد بينا فساده من قبل. وقد اتفق أهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا سيرة له، وذلك لأن الكلام معنى قائم بنفسه كالإرادة والعلم والمعاني النفسية لا صيغة لها، وهذا أبين من الشبهات. ومع هذا فنقول إن وراء هذا تحقيقا لا بد من شبهه، وهو إن الأمر الذي هو أحد أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس، هل وضعت له العرب صيغة تدل على اختصاص أم لا؟ فالفقهاء يرون أن له صيغة دالة عليه على الاختصاص، وهو قول افعل. وأما أهل الحق من المتكلمين فصاروا إلى أن لفظة افعل محتملة للأمر وضده، وهو النهي والخلاف، وقد وردت في الشريعة على نحو الألف من 15 وجهاً، فإذا جاءت مطلقة وجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على تعيين معنى معناها. واحتج الفقهاء بأن الله تعالى أمر إبليس بالسجود، فلما توقف واعترض استحق الذنب. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأجاب عن ذلك أصحابنا بأن هذا وأمثاله لا يصح الاحتجاج به. أما قصة إبليس فإن الله تعالى قرن أمره بالسجود لآدم بقرينة فهم بقرينة فهمتها جميع الملائكة، ولهذا سجد، ولذلك سجدت، وهي فضل العلم على المتعلم. واعترض فيها إبليس لمن لا من الوجه المختلف فيه، ولكن من جهة تسويه الأمر، وذلك كفر. وأما قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلم يختلف أحد في أن مخالفة الأمر لا يحل، وإنما اختلفوا في أمرين: أحدهما إن الأمر يحتمل أن يكون بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون بمعنى القول خاصة أو عامة. الثاني أنه إنما اختلفوا في الصيغة التي تنبئ عن الأمر، وليس في ذلك ظاهر ولا نص بما يحاولون فيها. والمختار أن الأعلى إذا قال للأدنى افعل فالمفهوم منه طلب جازم لا مثوبة فيه ولا تردد. فالأمر من المثل للمثل هل المصور؟ قلنا لا مثنوية. لا مثنوية. واصل. فإن قيل فالأمر من المثل هل يتصور؟ قلنا يتصور بوجهين: إما ببقاء المساوي فيكون على المكافأة، وإما بالحاجة فيكون طلبا فتذهب المماثلة. فأما التعرض للعقاب عند الترك فليس الأمر فيه حظ، سواء كان المعنى القائم بالنفس أو عبارة الدالة عليها وإنما يوجد العقاب على الترك من دليل آخر. فإن قيل اقتحمتم عظيما فإنكم جعلتم الأمر في اللغة عريا عن عبارة تدل عليه. قلنا عن هذا جوابان: أحدهما أننا نقول إن فعلنا ذلك إن فعلنا ذلك فإن لها لأخوات. الثاني إن العبارة المختصة به أوجبت وألزمت وفرضت ونحو ذلك، إن صح أيضا ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة في قبل هذا يشرح. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأوامر. تقدم معنا أن الأشاعرة يرون أن الأمر هو المعاني النفسية، لأن الأمر جزء من الكلام، والكلام عندهم هو المعاني النفسية. وسبق أن بينا أن هذا ليس بصحيح، وأنه على مقتضى مذهب الأشاعرة أشد تناقضا. لو كان في نفسك معاني تطلب طلبا من تطلب شيئا من الأمور ولم تتلفظ به، هل يقال أنت آمر؟ وهل يعد هذا أمرا؟ وهل يعد مخالفه عاصية؟ فدلنا هذا على أن مجرد المعنى النفسي ليس من الأمر في شيء، وإنما هذا أمر سابق للأمر، وأن الأمر إنما هو الأصوات والحروف. والمؤلف حاول أن ينصر مذهب أصحابه في القول بأن الأمر والكلام هو المعاني النفسية، وأن الأصوات والحروف عبارة عنه، وهذا يتضاد مع مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالله تعالى. الأشاعرة يقولون إن صفة الكلام لله صفة أزلية، فهو تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. فعلى قولهم هذا أن الكلام كله معنى واحد، أن الكلام يكون كله معنى واحد. فإذا كان المعنى واحدا كيف يقولون هناك فرق بين الأمر والنهي؟ فعلى مقتضى مذهبهم يكون قوله أقم الصلاة هو عين قوله لا تقربوا الزنا. ثم إذا لاحظت مذهبهم فيما يتعلق بصفات بأفعال المخلوقين ظهر لك تناقض آخر من تناقضاتهم، فإنهم يقولون ليس للمخلوق فعل وإنما هو فعل الله، ومن ذلك كلام المخلوق، يقول هذا ليس فعلا للمخلوق بل هو كلام لله وفعل لله جل وعلا. فهذا يجعل كلامهم متناقضا ويكون هناك عدم تفريق بين الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات. طيب العبارات، هذا طريقة للأشاعرة في التعبير أو في الكلام وفي بيان الألفاظ والأصوات، يعني عندهم أن الحروف والأصوات هذه عبارة عن الكلام وليس الكلام، لذلك يسمون الجمل عبارات، هذه التسمية ليست التسمية الصحيحة. قال أبو الحسن الألفاظ كلام حقيقة، فدل هذا على أن أصحابه لم يسيروا على طريقته. بعض أهل السنة قال الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، ولا يريد به المعنى القائم في نفس المتكلم، وإنما يريد به المعنى الذي يدل عليه اللفظ، فليس هناك توافق بينهما. بعض الناس لما يجد بعض أهل السنة يقولون الكلام حقيقة مشتركة بين الألفاظ والمعاني، يظن أن المراد به المعاني النفسية القائمة بنفس المتكلم، هذا ليس مرادا لهم، وإنما مرادهم المعاني التي يدل عليها اللفظ المتكلم به. حاول المؤلف أن يتكلم على المخالفين بكلام قد تنفر منه النفوس، فقال إن المعتزلة جعلوا الكلام فعلا من الأفعال وليست معنى، وجعلوا الكلام هو اصطكاك الأجسام، وهذا على مذهب المعتزلة يمكن أنهم يرونه، ولذلك هم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. كلمة اصطكاك الأجسام لا يصح أن نصف الله بها، وهذا الكلام في تفسير الكلام بأنه اصطكاك الأجسام ليس من حقيقة الكلام في شيء. قال والذي يهدم قاعدته أنه يعلم المتكلم متكلما من لا يدري كونه فاعلا للكلام، وهذا متكلم ولو كنت لا أعرف أنه فاعل للكلام، وهذا الكلام مبني على تشكيك العبارة بدون أن يكون لها حقيقة، وهو كلام خاطئ. لا يمكن أن يكون هناك شخص يظن أن فلان المتكلم إلا إذا اعتقد أنه فاعل للكلام، ما يمكن. فقول المؤلف أن هناك من يعرف أن الشخص متكلم مع كونه لا يدري أنه فاعل للكلام ليس بصحيح، المتكلم هو الفاعل للكلام، وكل عاقل إذا تصور متكلما تصور فاعلا للكلام، ومعارضة من عارض إنما هي مكابرة. وقولهم لا جواب لهم عن هذا، فلهذا مجرد تصوره يدل على بطلانه، مجرد التصور، فإنه لا يوجد متكلم إلا إذا كان فاعلا للكلام. سم هو متكلم ولا غير متكلم الإنسي؟ متكلم لكن هو غير الفاعل، هو الجن. إذا كان متكلما فهو الفاعل، لا يمكن أن يكون هناك اسم فاعل يصدق على شخص إلا إذا كان الفعل قد قام بذلك الشخص. إما أن تقول المتكلم الجني فبالتالي الفاعل للكلام الجني، وإما أن تقول المتكلم الإنسي فالفاعل للكلام هو الإنسي. مقتضى لغة العرب أن اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل، فهو مقتضى لغة ومقتضى عقل. أما أن تقول فاعل لم يقم به الفعل، كيف فاعل لم يقم به الفعل؟ مثل متكلم لم يقم به التكلم، كيف؟ انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي هل للأمر صيغة تدل عليه بمجردها؟ الأشاعرة يرون أن الكلام ليس له معاني، وأن الأصوات والحروف هذه ليس لا تدل على معنى بذاتها حتى يكون معها قرائن، وهذا يخل بمقصود وضع اللغة، لأن وضعت اللغة لأي شيء؟ من أجل التفاهم والتخاطب، فيعرف كل إنسان بمراد غيره. لكنهم قالوا هذه الألفاظ لا تدل على أي معنى بنفسها حتى يكون معها قرائن، فعطلوا المقصود من وضع اللغات. ولذلك شنعوا على، يعني مع أن مذهبهم، مع أن مذهبهم باطل وتصوره بعيد، إلا أنهم بدأوا يشنعون على المخالف لهم، فقالوا خالف، قلنا لهم خالفكم الفقهاء، قالوا الفقهاء لم يتصوروا هذه المسألة فهم جهلة، قالوا ذلك عن جهل بحقيقة الأمر، ليس بالصحيح. الفقهاء علماء الشريعة، ولا يتكلم المتكلم منهم إلا أو لا يتفقون إلا على أمر واقع وحقيقة. قال وأما المعتزلة فإنما صاروا لذلك، يعني أن الأمر، أن صيغة افعل تدل على الأمر بنفسها، لاعتقادهم الفاسد أن الكلام أصوات مقطعة. هذا الاعتقاد ليس خاصا بالمعتزلة، حتى الفقهاء يقولون به. قال واتفق أهل الحق من أرباب الكلام، من يقصد؟ الأشاعرة، على أن الأمر لا صيغة له، يعني أن الصيغة لا تدل على الطلب بنفسها حتى يكون معها قرينة، وذلك لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية. تقدم معنا أن الصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف، ويدل على هذا قرابة 500 دليل في الكتاب والسنة، ويدل عليه إجماع السلف، وإجماع علماء الشريعة، وإجماع أهل اللغة. حتى المؤلف قبل قليل يوافق الجمهور فيقول الكلام اسم وفعل وحرف، والأسماء والأفعال والحروف هذه ألفاظ منطوقة. قال لي أن الكلام معنى قائم بالنفس كالإرادة والعلم، هذا مذهبه، والمعاني النفسية لا صيغة لها، والصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف. إذا كان مع، هم اعترضوا وقالوا هناك صيغة افعل تأتي مرة ويراد بها الأمر والطلب، ومرة يراد بها النهي، ومرة يراد بها التسوية، ومرة يراد بها التهديد، كونوا حجارة أو حديدا، هذا أمر تكويني وليس المراد به الطلب، كونوا قردة وخنازير، اصبروا أو لا تصبروا ليس المراد به الطلب. قالوا فدل هذا على أن الصيغة صيغة افعل لا تدل على الطلب بنفسها، وهذا كلام خاطئ، لأن ما أوردوه وجدت معه قرائن صرفتهم عن ظاهره. الأصل في صيغة افعل أن تدل على الأمر والطلب، ولا تصرف عن هذا إلا بقرينة، فإذا ما أوردوه خارج محل النزاع، لأن محل النزاع هو في صيغة افعل إذا لم يكن معها قرائن، وأما ما أوردوه فإن صيغة افعل ليست مجردة وإنما معها قرائن توضح المراد بها. قال احتج الفقهاء بأن الله أمر إبليس بالسجود، ما قال إبليس هذا الأمر ليس معه قرينة توضح المراد به، لما لم يمتثل عد عاصيا. وقال المؤلف بأن هناك قرينة مع هذا الأمر، تقدير قرائن مع الألفاظ الشرعية وإحالة الدلالة عليها إبطال للأدلة الشرعية، كأنه يقول لا تعمل بالقرآن واعمل بهذه القرائن الموهومة. جاء بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا الأمر، المخالفة هل تكون للمعاني النفسية ولا تكون للأصوات الحروف؟ فحينئذ لا يصح أن يفسر أمر هنا بالمعاني النفسية. قال المؤلف والمختار أن الأعلى إذا قال للأدنى فالمفهوم منه طلب جازم لا مثنوية فيه، يعني لا استثناء فيه ولا تردد. هذه مسألة في حقيقة الأمر، أننا نجد صيغة افعل ولا ويكون فيها طلب لكن لا تدل على الأمر. ومن أمثلته الدعاء رب اغفر لي، اغفر صيغة افعل، هل هذا أمر؟ ليس أمرا. إذن متى تكون صيغة افعل للأمر ومتى تكون؟ قال المؤلف إذا كانت من الأعلى للأدنى فإنه يكون أمرا. وهذا فيه نظر، من جهة أن الأعلى في مرات يلتمس من الأدنى وإن لم يكن أمرا، ولذلك نجد أن الأب قد يوجه هذه الصيغة صيغة افعل لابنه على جهة التودد والالتماس فلا يكون أمرا. ومن هنا فإن الصواب أن يقال إن الطلب على جهة الاستعلاء يكون أمرا مو على جهة العلو. بعض أهل العلم خرج من هذا بقوله الأمر الذي يتعرض مخالفه للعقوبة يكون أو صيغة افعل التي يكون المخالف لها متعرضا للعقوبة تكون أمرا. لكن التعرض للعقاب عند الترك ليس فيه ترابط بينه وبين الأمر. ويدلك على هذا أنه قد توجد أوامر لا عقوبة للمخالف لها كما في أوامر النجم. ثم إن إثبات العقوبة هذا يحتاج إلى دليل مستقل، هكذا قرر المؤلف. لعلنا نقف على هذا 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس بعد 5 دقائق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافع العمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.